أشعث أغبر، يمد إليه إلى السماء ويقول يا رب يا رب، وأنى يستجاب له، ومطعمه حرام، ومشربه حرام، وملبسه حرام، ومسكنه حرام، وغذي بالحرام، فأنى يستجاب له. الإخوة الأحباب، أذكركم أننا حين تكلمنا عن أول الحديث بينا خلال حديثنا شؤم الحرام وشؤم الكسب الحرام على البلاد والعباد. الكسب الحرام شؤم على العباد وعلى البلاد، يحل به الدمار وتنزل به ألوان السخط من رب الأرض والسماء الواحد القهار، وتنتشر الأمراض ويكثر الفزع وتكثر الخصومات والمشاحنات، وكل ذلك سببه كسب الحرام. أما بقية الحديث فهي إشارة بليغة على أن شؤم الحرام لا يتوقف على ذلك فقط، بل الحرام يؤثر على عبادة الإنسان نفسه، فلا يقبل عمل صالح ولا تقبل دعوة لإنسان غذي بالحرام ومطعمه حرام وملبسه حرام ومشربه حرام. وذلك يدلك على أن الكسب الحرام يجعل الإنسان ممقوتا من الله، مستبعدا من أرحم الراحمين، ويتأكد في عقلك هذا وفي قلبك هذا المعنى إذا راجعت معي نصوص القرآن والسنة، فإن الله هو الذي أمر بالدعاء، وإن الله هو الذي وعد وعده الكريم، وعد باستجابة الدعاء، فإني قريب أجيب دعوة الداعي، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. فما بال هذا الإنسان الذي يتكلم عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم وينقل لنا صورته وحالته القبيحة المشؤومة. إنه إنسان يطيل السفر، ونحن نعلم أن المسافر دعوته مجابة. ففي الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة لا ترد دعوتهم: المسافر، المظلوم، والمسافر، ودعوة الوالد لولده. فالمظلوم لا ترد دعوته، والمسافر لا ترد دعوته، والوالد لولده لا ترد دعوته. فما بال هذا الرجل مسافر وفي السفر يشعر الإنسان بالضعف، وفي الغربة يشعر الإنسان بالضعف والانكسار والمذلة، مهما كان الإنسان غنيا ذا عزوة وذا أهل وعشيرة، إذا سافر فهو غريب منكسر ضعيف. والمنكسر الضعيف الله يستجيب له، لكن هذا الرجل لا يستجيب ربه له. رجل أشعث أغبر، بعيد طالت به المدة وطال به الزمن عن أسباب الراحة، فلا يجد الماء يتنظف به، ولا يجد ثوبا يغير به ملابسه، بعد حاله عن أهله ومسكنه ووطنه. وهذه حالة فيها استضعاف، وفيها افتقار، وفيها تواضع، وفيها ذل. والمتواضع الله يحبه، والمتواضع الله يستجيب له، والذليل الله قريب منه. ولكن هذا الميؤوس من والعياذ بالله من دعائه، هذا المشؤوم بأكله الحرام، الله لا يستجيب له. يقول يا رب يا رب، وكلمة يا رب ك كلمة تفتح له أبواب السماء، تفتح لها أبواب السماء، فهي دعوة الأنبياء ودعوة الأبرار. ربنا ربنا ربنا، فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم. في القرآن ربنا ربنا وسيلة لفتح أبواب السماء، لكن هذا الشقي المحروم يقول يا رب يا رب، فأنى يستجاب له؟ بعيد أن يستجيب له ربه، مما يدلك على أنه موقت من الله، وأنه من خبثه في ظاهره وباطنه لا يستجيب له ربه. لماذا؟ لأنه غذي بالحرام، ومطعمه حرام، وملبسه حرام، ومسكنه حرام، خبث ظاهره كما خبث باطنه، فلا يستحق أن يستجاب له. إن النبي صلى الله عليه وسلم حين يبين هذه الحقيقة يصور لنا خبث هذا الكسب الحرام حتى تشمئز منه النفوس وتنفر منه القلوب وتبتعد عنه عقلاء البشر. فما ظنك إذا علمت قول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يحب أن يسأل وإن الله حيي كريم؟ إن الله حيي كريم، حديث رواه الإمام أحمد وأبو داود. إن الله حيي كريم، يستحيي إذا مد الرجل يديه أن يردهما صفرا خائبتين. الله من كرمه، الله من جلال عظمته ومن كثرة رحمته وسعة رحمته، إذا مد الرجل يديه إلى السماء بإخلاص وبقلب طاهر ونفس طاهرة وجوارح طاهرة، يستحيي ربنا أن يرد يديه صفرا خائبتين. ومد اليدين دليل على كثرة التضرع لله، وهو حديث وأدب من آداب الدعاء وارد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. والله يحب السؤال، يحب المسألة، بل الله يغضب إذا لم يسأل. إذا لم تسأل ربك يغضب الله منك. وانظر كيف الفارق، إنك لو سألت أقرب الأقربين إليك والدا أو ولدا أو أخا، لو ألححت عليه في المسألة وألححت عليه يغضب منك، لكن الله يغضب إن لم تسأله. الله يغضب إن تركت سؤاله. وبني آدم حين يسأل يغضب. لا تسألن بني آدم حاجة وسل الذي أبوابه لا تحجب. الله يغضب إن لم تدعه وإن لم تسأله، ومع هذا من غضبه على الذي أكل الحرام لا يأبه له ولا ينظر إليه ولا يهتم بأمره ولا يستجيب دعاؤه. وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمد رسول الله سيد الأولين والآخرين وإمام الأنبياء والمرسلين، صلوات الله وتسليماته عليه وعلى آله وصحابته ومن اتبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، إخوة الإيمان، وصية من محب ناصح أمين كريم على الله هو محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، تصوير بليغ لإنسان شقي محروم من رحمة الله. فإن أبواب الرحمة تفتح إذا فتح أبواب الدعاء، إذا فتح باب الدعاء. فإذا كان هذا الشقي المحروم ينادي في أخص حالاته، في حالات الاحتياج والافتقار والذل واللجوء إلى الله، ومع هذا لا يأبه الله له ولا ينظر إليه ويستبعد أن يستجاب له، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم يزف إلينا تلك المعاني لنتنبه إلى ما جاء في كتاب الله وإذا ما جاء في هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإن الله وعد بالإجابة بشرطين: فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي. فهل الذي يأكل الحرام أو يكسب من حرام استجاب لله؟ والله قال: يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا. والله قال: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم. فهل هذا استجاب لربه؟ كلا وألف كلا. هو يعتقد أنه بذكائه وبخبرته وبحنكته في الحياة يسعى فيها ويجري ويكثر من أمواله من أي باب، لا يبالي من أين أخذ من حلال أو حرام، وهو في غفلته يعتقد أنه يخفى على الله، أو يعتقد أنه لا يحاسبه رب الأرض والسماء. لكنه خاب وخسر، خاب وخسر مرتين: خاب وخسر حين غفل عن الله، وخاب وخسر حين ظن ذاك الظن السيء بالله، وخاب وخسر حين يفاجأ بعقوبة الله له. لم يستجب لله، بل نقص إيمانه. فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي، نقص إيمانه، لأن الله يقول: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات. وإذا قال ربنا يا أيها الذين آمنوا، معناها إذا كنتم آمنتم فإيمانكم يقتضي ويلزمكم بأكل الطيبات. فإذا أكلتم من الخبيث من الحرام، وأقول الشبهات التي قد تخفى على الناس في ربح زائد، أو في غش في سلعة، أو في مدح في بضاعة بغير حق، أو في تحايل على الربح، أو في عدم الوفاء بإتقان الصنعة، كل هذا يدخل الشبهة على الكسب، على الكسب فيكون حراما، أو عدم الوفاء بالزمن الذي تؤديه في الوظيفة، أو تأخير سداد الدين. إذا كان عليك دين فأخرته وأنت قادر، فتأخيره يجعلك تستفيد بالمال الذي في يدك وليس من حقك، فمن حق صاحب المال أن يرجع إليه. الذي يؤجر محلا أو بيتا ويؤخر إيجاره ويسكن فيه، ويسكن في أرض حرام، في بيت حرام، إن صلى لا تقبل صلاته، وإن دعا لا يقبل دعاؤه. تأخير الإيجار للمحل أو السكن أو أي شيء، أو الظلم في الإيجار يؤجره 30 سنة و40 سنة بقروش معدودة، وصاحبه أحوج ما يكون للزيادة فيجور عليه ولا يزيد في الإيجار بحجة العقد الذي بيده. العقد لا يحميك من الله، والورق لا يحتاج إليه رب الأرض والسماء. تؤجر سكنا بقروش معدودة ثم تمر فيه 30 سنة أو 40 سنة وتظل تدفع قروشا وصاحبه يحتاج إليه، بل ربما إذا خرج الساكن من سكنه يأخذ ما يسمونه خلو الرجل، حراما سحتا يأخذه ويشتري به أرضا أو سكنا حراما سحتا، كل هذا حرام قد يغفل الناس عنه. هذا ليس مؤمنا. يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات، يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات، أي الإيمان يقتضي ويلزمك بأكل الطيبات. أما إذا أكل الشبهات وأكل الحرام فليس مؤمنا. إذن لم يتوفر شرط الإجابة: فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي. ثم إنه إذا لم يطهر القلب ولم يطهر البدن وتطهر الجوارح، فقد أصبح الإنسان خبيث الظاهر والباطن، فكيف يستجاب له؟ ذكر القرطبي آثرا: وليكن حكمة، 3 لا تستجاب دعوتهم: آكل الحرام، ومكثر الغيبة، ومن كان في قلبه غش أو حسد. لا يستجاب دعوة من قلب فيه غش أو حسد، لا تستجاب دعوة من لسان خبث وتدنس برجس الغيبة، فالغيبة نجس، كأنه يأكل الميتة، والميتة نجس، فالغيبة نجس، وأكل الحرام نجس، والغش والحسد نجس، إذا خبث القلب وخبثت الجوارح فكيف يستجاب الدعاء؟ نسأل الله العفو والعافية. اللهم عافنا واعف عنا، وعلى طاعتك أعنا، وإلى غيرك لا تكلنا، ومن شرور خلقك سلمنا. اللهم جنبنا الزلل في القول والعمل، وجنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا. اللهم اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم اجعل خير أعمالنا خواتيمها، وخير زماننا آخرة، وخير أيامنا يوم لقائك يا رب العالمين. اللهم اكشنا بحلالك عن حرامك، وأغننا بفضلك عمن سواك. اللهم اكشنا بحلالك عن حرامك، وأغننا بفضلك عمن سواك. اللهم اكشنا بحلالك عن حرامك، وأغننا بفضلك عمن سواك. وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. وآخر الصلاة. الله أكبر الله أكبر. حي على الصلاة، حي على الصلاة، قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر.